الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. بقيت مسألة، وهي مسألة الرؤية يوم القيامة، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. فمذهب جماهير أهل العلم أنه في المحشر لا يراه أحد إلا أهل الإيمان قبل دخولهم الجنة، كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأما الكفار فإنهم يحجبون، الذين أظهروا الكفر أو الذين أسروا الكفر، هذا هو القول الأول. والقول الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، فيراه الكفار رؤية تعريف وتعذيب، ولله المثل الأعلى، قالوا كاللص إذا رأى السلطان هو غضبان عليه، فلا يفرح بهذه الرؤية، إنها رؤية غضب وتعذيب. ثم ولله المثل الأعلى، ثم يحتجب الله عز وجل عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه، وهم من حيث الأصول في الأصل منتسبون للإمام أحمد في الجملة. والقول الثالث: يراه المؤمنون والمنافقون، أي كل من أظهر الإسلام دون بقية الكفار، ثم يحتجب الله عز وجل عن المنافقين. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة، وذكر نحوه القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله جميعا. والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يراه أحد في المحشر إلا أهل الإيمان. وأما في الجنة فهذا كما تعلمون خاص بأهل الجنة. فقوله عليه رحمة الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، وقال بوهم أو تأولها بفهم، وهذا تأكيد لما سبق من كلامه، وهو مشابه ونظير لقوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ففي هذا يجب التسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الرؤية، فلا نتدخل فيها كما تدخل أهل البدع بالتوهم بأن الله تعالى يرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها، هؤلاء الممثلة يتوهمون مثالا لله عز وجل ويمثلون الله سبحانه وتعالى، فلا نتدخل نحن كحالهم. وبعضهم بعد أن يتوهم هذا التوهم ولم يثبت هذه الصفة ينفي الرؤية وينفي الصفات من أصلها. لماذا؟ لأجل أن يكون دافعا لهذا التوهم وينزه الله بزعمه، فهو وقع في التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل، فهذا جاحد ومعطل لصفات الله عز وجل. أو أن يكون قد تأولها بفهم، فيدعي أنه فهم من آيات وأحاديث الصفات، ومن ذلك صفة الرؤية، يدعي أنه فهم أن لها تأويلا يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من معناها، فهذا أيضا على ضلال والعياذ بالله. بل الحق أننا نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، وبعد دخولهم الجنة أيضا يرونه سبحانه وتعالى إكراما لهم، حيث آمنوا به سبحانه وتعالى في الدنيا ولم يروه، ودار السلام هي الجنة. فلا يصح الإيمان بالرؤية، أي رؤية الله عز وجل، لمن يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتها ولم يسلم لله سبحانه وتعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتدخل في ذلك بفكره وفهمه وظنه والعياذ بالله. فقوله عليه رحمه الله في هذه الفقرة ولا يصح الإيمان بالرؤية إلى آخره، يشير بذلك إلى الرد على المعتزلة ومن وافقهم ومن قال بقولهم في أنهم ينفون الرؤية، وكذلك يشير إلى الرد على من مثل الله بشيء من مخلوقاته، وأكد ذلك، أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية، هذه الصفة، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كيف يكون التأويل؟ بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. فقال هذا الكلام تأكيدا لما مر من هذا المعنى، ومراده عليه رحمة الله ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وإلا فهو في الحقيقة التحريف. ولكن الشيخ عليه رحمة الله تأدب وجادل هؤلاء بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس المراد من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، ليس هذا المعنى. ما نقول نحن ننفي التحريف والتأويل ونحو ذلك، ليس معنى هذا أننا لا نفهم ما أراد المتكلم وهو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن نفهم منه ومن ظاهر. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو سبحانه وتعالى يحب أن يعلم ما عنا بها وما أراد، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وهذا الأمر الذي عليه دين المرسلين ودين المسلمين، وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بخلاف غير المسلمين وبخلاف أهل الضلال، فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فالنفي والتشبيه هاتان بدعتان وفكران ومرضان من أمراض القلوب، فهذا مرض التمثيل وهو من أردى أمراض القلوب، وأمراض القلوب بشكل عام هي أعظم خطرا من أمراض الشهوات، أمراض القلوب والاعتقادات والشبهات أعظم من أمراض الشهوات. فمرض الشهوة والرغبة في المعصية هذا قد يعالجه الشخص إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى ويرجى له الشفاء، على العكس من صاحب الشبهة وصاحب البدعة وصاحب الانحراف، فالغالب أنهم لا يرجعون، والغالب أنهم يستمرون في غيهم وفي ضلالهم إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه سبحانه وتعالى. فالمعتزلة مثلا ومن وافقهم ممن سلك مسلكهم ظلوا بسبب غلوهم في التنزيه، وأرادوا التنزيه لكن على غير طريقة السلف، حتى وصلوا إلى أن يحرفوا معاني صفات الله عز وجل وإلى أن يعطلوها. والمثبتة ظلوا أيضا حيث غلوا في إثبات الصفات على غير ما أثبته السلف الصالح، حتى وصل بهم إلى أن يكيفوا صفات الله عز وجل، أو أن يمثلوا الخالق بالمخلوق، أو أن يمثلوا المخلوق بالخالق. إذن لا بد من التوسط بين التعطيل والتمثيل، بين مذهب أهل الغلو في التنزيه وأهل الغلو في الإثبات، فالسنة وسط، فلا يبالغ ويغلو في تنزيه الله عز وجل حتى يعطل الله من صفاته سبحانه وتعالى كما فعل المعطل، فإن نفي الصفات كفر، لأنه تكذيب لقول الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، وما من اسم إلا ويشتق منه صفة فأكثر، وكيف يكون تحريفهم هذا وتعطيلهم تنزيها وهم ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال، ومنها صفة الرؤية، إذ أن المعدوم هو الذي لا يرى، وقد جاء في الأدلة من الكتاب والسنة أن الله يرى، فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة بأدلة الكتاب والسنة، كذلك لا يثبت إثباتا فيه الغلو حتى يمثل الله بخلقه، فإن تمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالله سبحانه وتعالى كفر وتكذيب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، بل يعتدل ويكون على الصراط المستقيم، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف، والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء، إثبات بدون تمثيل وتنزيه بدون تعطيل، وما أحسن ما قاله بعضهم المعطل الذي عطل الله عن الصفات، المعطل يعبد عدما، فإنه يقول الله ليس كذا وليس وليس وليس، إذن هذا عدم، والمجسم الممثل هذا يعبد صنما، فإنه يقول الله صفته على كذا كيفيتها كذا أو تماثل صفة كذا، والعياذ بالله، فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، والعياذ بالله من حال أهل الطريقتين. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، فهذا الكلام معناه مأخوذ ومشتق من معنى سورة الإخلاص، فقوله عليه رحمة الله موصوف بصفات الوحدانية، وذلك بأن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد في كل هذه الحقائق، هذا مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية، وذلك بأن تؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يماثله فيها أحد من خلقه، بل أسماؤه وصفاته خاصة به سبحانه وتعالى ولائقة به، وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين وأفعال المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم، هذا مأخوذ من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية مأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو معنى سورة الإخلاص، وهذا أيضا مؤكد، كلامه هذا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التمثيل وفي التعبير بالوصف والنعت والنعت بينهما تقارب، ومنهم من قال من أهل العلم أنهما مترادفان، وبعض أهل العلم قال هما متقاربان، فالوصف يكون للذات والنعت يكون للفعل، وكذلك مسألة أو لفظة الوحدانية والفردانية قيل أنهما مترادفان، وقيل في الفرق بينهما أن الوحدانية إن الوحدانية للذات والفردانية للصفة، فهو تعالى سبحانه وتعالى موحد في ذاته واحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في مسألة تقرير أحد هذه المسائل وهذه الألفاظ التي ذكرها عليه رحمة الله المؤلف عليه رحمة الله فيها نوع تكرير وإعادة، وكما تقدم أن من ضمن الانتقادات أو الملاحظات على العقيدة الطحاوية أن فيها كثرة التكرار والإعادة، وقد ذكرنا ذلك في بداية هذا الدرس، حتى أن شارح قال وهو قال وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد والتسجيع بالخطب أليق استجع والنظر إلى هذه الألفاظ والعناية بها وقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله عليه رحمة الله ليس في معناه أحد من البريء ثم قال عليه رحمة الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذه الألفاظ فيها إجمال وفيها إبهام وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة فأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ ليتوصلوا بها إلى نفي الصفات وإلى التنزيه الذي يزعمون بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا فلهذا لا يأتي المبتدع يقول أنا أنفي هذه الدلالة للآية مباشرة ولكن يقول لا الله تعالى عن كذا وتعالى عن كذا وتعالى فيأتي بألفاظ مجملة مبهمة تحتمل الحق والباطل فمثل هذه الألفاظ لا ينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن يلتفت إلى مثلها ولا أن يعول عليها ولا أن يحرص عليها ولكن يحمل كلام المؤلف الطحاوي عليه رحمة الله يحمل على المعنى الحق لأنه رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة وكذلك من أئمة المحدثين فقصده إن شاء الله من المقاصد الحسنة لا المقاصد السيئة وتمنى أهل العلم أنه لم يفصل مثل هذه التفاصيل ولم يأتي بمثل هذا الإجمال فهذه الألفاظ لا حاجة للسلفي والسني إليها وأما ما يعني تكلم به الطحاوي وأخطأ فيه والخطأ واضح فقد نبه عليه أهل العلم وأما مثل هذه الألفاظ المجملة فإن الناس فيها على ثلاثة أقوال ومذاهب فطائفة تنفيها مباشرة يقول هذا لم يرد في الكتاب والسنة فأنا أنفيه جملة وتفصيلا لفظا ومعنى وطائفة تثبتها يقول نثبتها مباشرة والصواب والذي مشى عليه الأئمة أنهم يفصلون في ذلك وهذه طريقة السلف ومن اتبعهم فلا يطلقون النفي ولا الإثبات فإنك إذا أثبت قد تثبت المعنى الحق مع المعنى الباطل وإذا نفيت هذه اللفظة قد تنفي المعنى الحق مع المعنى الباطل فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين فما أثبت بها فهو ثابت ما وافق الكتاب والسنة فهو ثابت وما نفي بها من الكتاب والسنة فهو منفي وما احتمل حقا فهو ثابت وما احتمل باطلا ردوا هذا الباطل فأهل السنة يقولون الواجب أن ينظر في باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد فيها وبها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها مثل هذه الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق إثباتا ولا نفيا لا نطلقها ولا ننفيها حتى ينظر في مقصود قائلها ومعناها فإن كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عن هذا المعنى الصحيح بألفاظ النصوص بالألفاظ الشرعية الألفاظ التي استخدمها الألفاظ التي استخدمها السلف الصالح فهي أحب وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب وهكذا إذا دلت على معنى باطل رددنا المعنى ورددنا اللفظ متى نقبل هذه أو متى نقبل المعنى الذي دل عليه اللفظ إذا كان يدل على حق وهذا اللفظ لا نطلقه، نبحث عن المعاني الشرع، عن الألفاظ الشرعية. وأما إذا كان هذا اللفظ يحتمل باطلا ويدل على معنى باطل فإننا نرد المعنى واللفظ كاملا. فمثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه رد على الممثلة والمعطلة، ولا يستخدم مثل هذه الألفاظ الجهة والغاية ونحو ذلك إلا عند الحاجة مع قراءة تبين مرادك، لا تطلقها إطلاقا هكذا لا يفهم ما المراد منها. وهذه الحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود والتفهيم وإقامة الحجة معه إلا بهذه الألفاظ، فإن أناسا تعرفوا على هذه الألفاظ وجعلوها مصطلحات لهم واصطلحوا عليها، فإذا جئت تخاطبهم بغير ما تعرفوا عليه قد لا يفهم عنك ذلك الفهم، مع أن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمه العامي والمتعلم، لكن تنزلا مع من قال باستخدامها فإنها تستخدم في أضيق مجال. فقوله عليه رحمة الله وتعالى عن الحدود والغاية، إذا كان يريد الحدود المخلوقة فالله عز وجل منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، والسلف جميعا متفقون على أن الخلق لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. سيأتي بكلام الشيخ عليه رحمة الله قوله وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده هنا عليه رحمة الله أن الله تعالى أو يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى تعالى عن الحدود أنه متميز سبحانه وتعالى عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم، هذا المعنى الحق. وإن كان يريد بالحدود الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلو، فيقول تعالى عن الحدود أي أن الله ليس في جهة العلو، وهذا طبعا ليس مرادا للمؤلف، لكن نحن نتكلم عن من أطلق هذه الألفاظ. فإن أراد بنفيه الحدود وأراد بها الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلو، فنقول هذا ثابت لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ثابت له العلو فلا ينزه عنه لأنه حق، وهذا ليس من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة، بل هو في جهة العلو سبحانه وتعالى. وكما سيأتي في قوله الجهات الست، الظاهر أن المؤلف الطحاوي عليه رحمة الله قصد بالجهات الست أي الجهات المخلوقة لا جهات العلو، فإن الطحاوي عليه رحمة الله مثبت لصفة العلو ومثبت للاستواء. فقوله وتعالى عن الحدود ليس مراده أن ينفي علو الله تعالى واستواءه على عرشه، فإن هذا ليس داخلا في الجهات الست، بل الله سبحانه وتعالى فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله سبحانه وتعالى عباده على الإيمان بعلوه وأنه في جهة العلو. وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أجمعوا على ذلك، هذا يوافق الكتاب والسنة والعقل والفطرة إلى آخر ذلك. قال والغايات، الغايات هذه اللفظة أيضا فيها إجماع، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فإن كان المراد بالغاية منتهى الأشياء وآخر مداها فهذا حق الله تعالى أن يحد أو أن تكون له غاية ونهاية، فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا نهاية له سبحانه وتعالى. لكن هذه اللفظة نقول مجملة فنتركها ولا نستخدمها، ونأتي بالألفاظ الشرعية فنترك التعبير بها. وإذا كان مراده بالغاية أن الله تعالى عن الغايات أي الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة، فهذا أيضا حق، فنقول الله سبحانه وتعالى تعالى عن أن يخلق لغير غاية أو أن يخلق لغير حكمة، لكن هذه اللفظة الغاية موهمة مشكلة فنتركها فنقول الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وغاية أرادها الله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما هكذا تعالى عن الغايات بهذا المعنى فهذا خطأ. فإن أراد أن ينفي المتكلم، أراد أن ينفي أن الله تعالى عن الغاية بمعنى أن الله خلق لغير حكمة وإنما من باب السطوة والقوة والقهر والإرادة النافذة، هذا كلام باطل. فما من خلق لله عز وجل ولا أمر ولا نهي إلا صادر عن حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا أريد به أن الله تعالى عن الغايات بمعنى الحاجة إلى المخلوقات فنقول نعم، فهذا نفي صحيح. فالله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم، فإنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين. هذه الاحتمالات لمعنى قوله تعالى عن الحدود والغاية. كذلك قال والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ أيضا فيها إجمال. فإذا أريد بالأركان والأعضاء والأدوات أراد بذلك الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين، فهذا أمر ثابت لله عز وجل وهو حق، ونفيه باطل لا يصح. وهذه الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ثابتة بالأدلة القطعية، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهكذا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة التي فيها إثبات صفات الله عز وجل. فنقول هذه صفات حق ونثبتها لله عز وجل، لكن لا نقول فيها بأنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، هذه ألفاظ ما استخدمها السلف، وعندنا الألفاظ الشرعية فنتركها. فإذا جاء شخص وقال الله متعالي عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، نقول ماذا تريد؟ ماذا تريد بذلك؟ وإذا أريد بقوله الأركان والأعضاء والأدوات، إذا أريد بذلك نفي الأعضاء التي تماثل أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى نعم نقول منزه عن ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يماثله أحد من خلقه ولا يماثل أحدا هو في من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. المهم هذه الألفاظ يستفصل فيها، فما كان من حق أثبتناه وتركنا اللفظ ولجأنا إلى الألفاظ الشرعية، وما كان من باطل رددنا اللفظ والمعنى. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تقدم معنا أنه يثبت جهة العلو ويثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، كما تقدم معنا الكلام في علو الذات والشأن والقهر. فالجهات الست بالنسبة إلى الله عز وجل عدمية في حقه، لأنه تعالى فوق الجهات، هو في جهة العلو. هذه الجهات الست بالنسبة لنا كمخلوقين، والله سبحانه وتعالى فوق الكون، فوق هذه الجهات المخلوقة. فجهة العلو بالنسبة إلى الله عز وجل جهة معدومة غير مخلوقة، فهو سبحانه وتعالى في جهة العلو، له العلو المطلق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان قد بان عنها، انفصل عنها، قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. فينتبه الطالب أو الشخص إلى هذه المعاني. فقوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء وهو فوقه. وهذا هو المعنى الذي أراده الشيخ إن شاء الله لما سيأتي من كلامه، أنه قال لأن الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلامه هذا وهذا في قوله لا تحويه الجهات الست فسائر المبتدعات، وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أو علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. ومعنى سائر قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كبقية المخلوقات أو كغيره من المخلوقات. فغالب المخلوقات لا جميعها فتحويها الجهات الست. فمراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غير العرش. فكل ذلك خلقه الله عز وجل لا لحاجة ولا من فقر، بل لحكمة خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه الفقرة أراد بها الطحاوي رحمه الله تعالى الرد على طائفتين. الطائفة الأولى الممثلة الذين يصفون الله سبحانه وتعالى ويمثلونه ويقولون بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك، وكما تقدم هذه الألفاظ مجملة وأتى بها أهل البدع. فالقسم الذين مثلوا الله عز وجل أثبتوها على حقيقتها كذوات وأجسام المخلوقين، والمعطلة أتوا بها وأرادوا بها ما ثبت لله عز وجل من ذات وصفات. فننظر فيها في معناها، فما دلت على معنى حق أخذنا المعنى وتركنا اللفظ وعبرنا بالتعبير الشرعي، وما دل على معنى باطل تركنا اللفظ وتركنا المعنى. الطائفة الأخرى المعطلة الذين ينفون علو الله تعالى على خلقه، أو أنه بائن سبحانه وتعالى من خلقه، بل يصرح بعضهم بأن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، يقول ما في الوجود إلا الله. هؤلاء عطلوا صفة العلو لله عز وجل، فقالوا لا، الله مختلط بالكون إما على سبيل وحدة الوجود أو على سبيل الحلول والاتحاد، وهذا كفر بالله عز وجل. أو أن الله تحيط به الجهات الست، فهذا أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يرد عليهم. وهكذا على كل معطل نفى علو الله سبحانه وتعالى أو نفى ما ثبت له سبحانه وتعالى من الصفات. وقال بعد ذلك قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج فمن الأرض إلى السماء. فأهل السنة يثبتون ذلك. ومعنى الإسراء هو السير ليلا. فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، يقظة روحا وجسما. أسري به مع جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى له. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه معجزة، وقد كانت هذه المسافة تقطع في العادة في شهر أو أكثر. والذي عليه أئمة النقل والعلماء أئمة المسلمين أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين كما ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله. وأما العروج فمعناه الصعود، والمعراج على وزن المفعال هذا هو الآلة التي يعرج فيها أي يصعد فيها، فعرج أي صعد، كما قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه أي تصعد، فالمعراج مثل السلم، ولكن لا نعلم كيفيته وكم عدد درجاته وما إلى ذلك الله أعلم، فهو كغيره من الأمور الغيبية نؤمن بها ونسلم إذ أنه قد أخبر الله عنها وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى هذا هو العروج، ثم دنا من ربه سبحانه وتعالى أو أن جبريل دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا كله الإسراء والمعراج ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. فالإسراء والمعراج حق ولم ينكره إلا المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فهو ضال، فمن يقول أسري بروحه دون جسده أو كان ذلك مناما لا يقضى هذا خالف الحق، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، لا يقال للروح إنها عبد بهذا الإطلاق، كما أن لفظة الإنسان تطلق ويراد بها مجموع الجسد والروح، فهذا هو المعروف عند الإطلاق وهذا هو المعروف للغة العرب وهذا هو الصحيح. وكما تقدم كان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن مناما، لماذا؟ لما جاء من الأدلة، وأيضا لأن المنام ليس فيه عبرة، فأنت قد ترى أنك عرجت إلى السماء أو ذهبت وأسري بك إلى أي بلاد في المنام، ما هناك عبرة ولا خصوصية، فكل الناس يرى رؤيا يرى أنه يتنقل وأنه يسافر ويرون العجائب مما لا يعني يقال مما لا يحتكم إلى العقل أو المنطق كما يقال من الأشياء العجيبة في المنامات، وقد يتلاعب بك الشيطان، فإذا قلنا بأنه منام فهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل السنة يقولون أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج بجسمه وروحه في حال اليقظة لا في حال المنام. قال وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما شاء يرحمك الله وأوحى إليه ما أوحى كما قال تعالى وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله ولقد رآه نزلة أخرى هذا المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وقد جاء عن الإمام الطبراني من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح. وجاء كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، وفي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قوله تعالى رأى من آيات ربه الكبرى، قال فيها كلها قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، وهذا يعتبر متفق عليه. وجاء في رواية الترمذي قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وجاء أيضا عند البخاري والترمذي أيضا في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. هذا هو الثابت، وليس المراد أنه رأى الله عز وجل. وهذا الذي أيضا جاء عن الشعبي قال لقي ابن عباس رضي الله عنهما كعبا بعرفة فسأله عن شيء قال فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس إنا بنو هاشم، فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، بين محمد وموسى عليه الصلاة والسلام، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد تكلمت بشيء قفله شعري، تركز وارتفع الشعر، قالت أو قال قلت رويدا، ثم قرأت قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقالت أين يذهب بك، إنما هو جبريل من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد له 600 جناح قد سد الأفق، حديث رواه الإمام الترمذي. وهكذا جاء في لفظ آخر قال قلت لعائشة فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالت ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وهذا لشرفه ورفعة شأنه صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى الله عليه وملائكته، ونحن مأمورون بذلك كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأدلة والكلام على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كثير، والأحاديث بذلك كثيرة، حتى أن العلماء ألفوا في ذلك المؤلفات. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية القراءة والتعليق على هذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحاوية. وقد استفدت هذه التعليقات والتقريرات والتوضيحات من كلام الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله، منهم شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ حافظ الحكمي من كتابه العظيم معارج القبول، ومن تعليقات الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، ومن تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومن تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومن شرح الشيخ صالح الفوزان وغيرهم عليهم رحمة الله، وحفظ الله من بقي في خير وعافية وطاعة. فأحيانا قد أذكر عبارته كما هي أو أتصرف بتقديم أو تأخير أو أجمع معنى ما قالوا في عبارة جديدة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني وإلي، والله ورسوله بريئان منه، وأستغفر الله عز وجل من كل خطأ ومن كل سبق لسان أو ضعف في التعبير، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.